الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في العاشر من الشهر السابع من سنة 43 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب الإشارة في علم أصول الفقه للعلامة المحقق أبي الوليد الباجي رحمه الله. وكنا أتينا على قول المصنف: فصل، باب أحكام الاستثناء. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام العلامة الباجي في كتابه الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل: باب أحكام الاستثناء. ومما يتصل بالتخصيص ويجري مجراه الاستثناء، وهو على ضربين. نعم، المصنف ذكر هذا الباب وهو باب الاستثناء، والقول في الاستثناء عند الأصوليين مشهور، وهو مقول في جملة من العلوم عن القول في الاستثناء. فهذا الباب يعقده علماء أصول الفقه أو يذكرون أحكامه وإن لم يسموا له بابا، وغالب ذكرهم لمسائله هو في هذا المحل فيما يتعلق بأحكام العام والخاص، من جهة أن الاستثناء يقع به التخصيص، وكذلك يذكره من أهل العلوم النحاة، فإن باب الاستثناء في علم النحو باب معروف، والنحاة يذكرون هذا الباب ويقسمون فيه أقساما. وما يعرف النحاة به مسائل النحو في الاستثناء أو مسائل الاستثناء في النحو، بعضها قد لا يكون ضرورة للنظر في أصول الفقه، ولكن الأحكام التي يذكرها النحاة في باب الاستثناء هي في الجملة على ثلاثة أنواع: قدر منها يتعلق بمحض الإعراب، من حيث النصب أو ما عدا ذلك وهو الإتباع، فتارة يقتضي الاستثناء نصبا، وتارة لا يستلزم هذا النصب، وتارة يكون على معنى الاستثناء وفيه غير النصب. ولهذا ابن مالك رحمه الله في ألفيته لما ذكر الاستثناء قال: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وهو ما يسمونه الاستثناء التام الموجب، وبعد نفي أو كنفي انتخب، وهذا هو المختار. ما هو؟ قال: اتباع ما اتصل، وانصب من قطع، وعن تميم، أي في لغة تميم، فيه إبدال وقع. وصاروا يجعلون الاستثناء أحكاما مختلفة من حيث الإعراب بحسب كونه في سياق الإثبات أو كونه في سياق النفي. هذا قدر، وهو في الجملة نحوي، والنوع الثاني من مسائله عند النحاة، وهذه النوع له أثر على المسائل الأصولية، وهو حينما يقسمون في علم النحو الاستثناء إلى الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. فهذا التقسيم النحوي بيانه ومعرفته له أثر في مسائل الأصول وله أثر في مسائل الفقه، فتمييزه مؤثر، ليس صنعة نحوية محضة، بل له أثر في الفقه والدلالة. النوع الثالث: ماذا يكون به الاستثناء في كلام العرب؟ قال بعضهم بأنه لم يتمحض كلمة يلازمها الاستثناء ضرورة، لم يتمحض كلمة أو تقول حرف في الحروف يلازمه الاستثناء ضرورة، فإن أعلى مقامات ما يقع به الاستثناء هو إلا، ومع ذلك فإن إلا تكون للاستثناء مطلقا سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا، ومعلوم الفرق بين المتصل والمنقطع، فإذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو المتصل، وإن كان من غير جنسه فهو المنقطع. فقال طائفة من النحاة بأن هذا كله يكون استثناء، وعلى هذا تكون إلا مفيدة الاستثناء مطلقا. وقال بعض أهل العربية من النحاة وغيرهم بأن إلا إذا جاءت في الاستثناء المنقطع فإن تسمية هذا من الاستثناء هو من باب المجاز، وجعلوا الاستثناء حقيقته مختصة بما إذا كان الاستثناء متصلا، وجعلوا الاستثناء المنقطع ليس من الاستثناء في الحقيقة وإنما هو من الاستثناء في الصورة والمجاز. قالوا لأنه غير مؤثر في إخراج البعض من المستثنى منه الذي هو حقيقة الاستثناء. ومن هنا التفت طائفة من النحاة وغيرهم بأن ما كان منقطعا لا يعد استثناء، وإذا كان كذلك على هذا المذهب ترى أن إلا تأتي لغير الاستثناء على الحقيقة فتقع على الاستثناء مجازا على هذا المذهب. فإذا علمت أن هذا في إلا وهي أعلى ما يستثنى به فغيرها من باب أولى. فهذا النوع هو الأصل في الاستثناء، حتى قال بعضهم كما أشرت أنه لا يقع إلا استثناء على أحد المذهبين. ومما يستثنى به وهو النوع الثاني ما هو مشعر بالاستثناء ولا يجعلونه متمحضا في الاستثناء، ما هو مشعر بالاستثناء كسوى، فإن سوى يستثنى بها ولكنها ليست كإلا عندهم، وإنما يسمون سوى وما كان في حكمها مما يستعمل في الاستثناء يسميه كثير من النحاة ولا سيما في متقدم النحاة لا يجعلونه استثناء، وإن كان المتأخرون أكثرهم يسردون هذا في الاستثناء لكن عند المتقدمين فيه تمييز فيسمونها أو يجعلونها مشعرة بالاستثناء ولا تقتضيه كما تقتضيه إلا. وسوى كما تعرف تأتي في كلام العرب على لغات، يقال سوى بالكسر ولا يقال سوى، وهذه اللغة الثانية، ويقال سوى ويقال سواء بالفتح، هذه أربع لغات. ذكر الإمام ابن مالك رحمه الله ثلاثا منها، فقال رحمه الله ولسوى سوى، ولسوى يعني لغة أخرى وهي سوى، قال رحمه الله ولسوى سوى سواء اجعلا، ولسوى سوى سواء، هذه ثلاث لغات ذكرها ابن مالك رحمه الله. ولسوى سوى سواء اجعلا، هذه ثلاث لغات. اللغة الثالثة سوى بكسر ومد، وهذه لغة ذكرها ولم يذكرها ابن مالك لعله لم يكن مرتضيا لها، وإلا فهو محصي ومحقق، ولكن ذكرها بعض كبار النحاة كأبي علي الفارسي وهو إمام في النحو معروف، وهو شيخ أبي الفتح بن جني النحوي المعروف صاحب الخصائص. النوع الثالث في أحكام النحاة في الاستثناء أنهم ميزوا، إذا ميزوا ما يقع به الاستثناء صريحا وما هو مشعر بالاستثناء. الثالث أنهم يذكرون بعض الحروف في اللغة أو بعض الأفعال في اللغة تأتي تارة للاستثناء وتارة لا تكون للاستثناء، فهي ليست متمحضة في الاستثناء، ليست متمحضة في الاستثناء، يعني ليست مما يختص بالاستثناء. مثل ماذا؟ مثل ليس، مثل ليس، فإن ليس تستعمل في أخوات كان، وتستعمل ليس ويراد بها الاستثناء، فإن كانت في أخوات كان كان ما بعدها وهو الاسم مرفوعا، وإذا جاءت في الاستثناء المثبت في هذه الحال فإن ما بعدها يكون منصوبا. ويروى في هذا ما كان بين حماد رحمه الله وبين سيبويه في أول طلبه، وأنه قرأ حديث ليس أبو الدرداء ما من أحد من أصحابي إلا لو شئت لوجدت عليه ليس أبو الدرداء، يقولون إن سيبويه قرأها ليس أبو الدرداء ظن أنها ككانة، وهي كذلك تأتي ككانة فيكون ما بعدها مرفوع. فقال له حماد وهو محدث ونحوي، قال له لحنت يا سيبويه ليس أبا الدرداء، لأنه هنا في مقام الاستثناء، فالمقصود أن ليس تأتي على معنى الاستثناء، ومثله ما يكون تأتي على دلالة الاستثناء. وهنا قال ابن مالك رحمه الله واستثني ناصبا، فقال لك واستثني ناصبا، مع أن الأصل أن تكون ليس تقتضي رفع الاسم، لكنه قال واستثني ناصبا بليس، واستثني ناصبا بليس، وهنا ليس جاءت على دلالة الاستثناء. وتأتي أيضا في أسماء الاستثناء ما يكون فيه لغات حاشا، فإن حاشا مما يستعمل في الاستثناء، وفيها لغتان للعرب وهي حاشا وحشا، وهي حاشا وحشا، وهما لغتان ذكرهما أيضا ابن مالك رحمه الله، ولهذا قال وقيل حاشا وحشا فاحفظهما، وقيل حاشا وحشا فاحفظهما، هما لغتان. فالمقصود أن من أحكام النحاة ما يكون مؤثرا على الفقه والأصول، ومنه ما يكون من صناعة النحو المحضة الذي ليس ضرورة اضطرارية في علم الفقه أو في علم الأصول. هذا فيما يتعلق بأصل الباب. ويستعمل باب الاستثناء عند أهل البلاغة، وهو ما يؤثر من جهة البلاغة. ويستعمل باب الاستثناء عند المتكلمين أيضا، ولا سيما في مسائل بعض مسائل أصول الدين، واستعمل في كتب أصول الدين عند بعض المتقدمين من السلف على معنى مختص، وهو ما سموه في مسألة الإيمان بمسألة الاستثناء في الإيمان، بمسألة الاستثناء في الإيمان. وهذا الاستعمال استعمال قديم ذكره المتأخرون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ولكن ذكره طائفة من متقدمي أهل الحديث كالإمام أبي عبيد رحمه الله في كتاب الإيمان، كالإمام أبي عبيد في كتاب الإيمان وذكره غيره، فهو اسم مستعمل قديم، ولكن يقصدون به معنى، ولكن يقصدون به معنى، وهو قوله أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا يسمى الاستثناء، فهذا يسمى الاستثناء. وفيه كلام لأهل الحديث وأئمة السنة، وفيه كلام لغيرهم. ويذكر الاستثناء في القواعد الفقهية، ويذكر الاستثناء في القواعد الفقهية أصلا. فإذا هذه خمسة معارف يذكر فيها باب الاستثناء: أصول الفقه والنحو والبلاغة وعلم أصول الدين والقواعد الفقهية. ويذكر الاستثناء تطبيقا وليس تقريرا لقواعده وأصوله في الفقه، ولهذا يذكر الفقهاء أثر أحكام الاستثناء بناء على ماذا؟ يذكرونه تطبيقا بناء على أثره ودلالته اللغوية وأثره في علم الفقه، في علم أصول الفقه والقواعد الفقهية وعلم البلاغة. فالفقهاء يذكرونه تطبيقا، الفقهاء رحمهم الله يذكرونه تطبيقا، ويستصحبون في هذا التطبيق ماذا؟ يستصحبون في هذا التطبيق ما تقرر في العربية نحوا وبلاغة، وما تقرر في علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية. وهذا يكثر عندهم في أحكام، ومن أخصها أحكام الطلاق، فإنها يكثر فيها باب الاستثناء وأثره في ذلك. نعم، هذا فيما يتعلق بأصل هذه المقدمة. قال المصنف: باب أحكام الاستثناء باعتبارها من المخصصات، فإنه يقع التخصيص بالاستثناء بلا خلاف، يقع التخصيص بالاستثناء بلا خلاف. نعم. قال المصنف: ومما يتصل بالتخصيص ويجري مجراه الاستثناء، وهو على ضربين: استثناء يقع به التخصيص، واستثناء لا يقع به التخصيص. قال رحمه الله: ومما يتصل بالتخصيص ويجري مجراه، كأن كلامه مشعر بعدم تسميته، كأن كلامه مشعر بعدم تسميته تخصيصا، وهذا مسلك لبعض الأصوليين، لا يسمون هذا من باب التخصيص، وإنما يسمونه ما أخذ حكم التخصيص. وفي الجملة هذا اصطلاح، وفي الجملة هذا اصطلاح، فإنه ليس موقوفا لا على أصل اللغة ولا على أصل الشريعة، وما لم يوقف على أصل اللغة وعلى أصل الشريعة فهو الاصطلاح المحض، فهو الاصطلاح المحض. ولكن لما كان الاستثناء مما يقع التخصيص به، وقد علمت أن التخصيص بيان وفقه، فإن تسميته تخصيصا يكون متحققا ولا بد، فالعدول عن هذه التسمية لا يظهر له وجه ومناسبة. إذا علمت أن التخصيص فقه وبيان، فإن العدول عن هذه التسمية لا يظهر له سبب يقتضيه. قال: ومما يتصل بالتخصيص ويجري مجراه الاستثناء، وهو على ضربين: استثناء يقع به التخصيص، واستثناء لا يقع به التخصيص، أي استثناء مؤثر واستثناء غير مؤثر. المؤثر هو الاستثناء المتصل، المؤثر هو الاستثناء المتصل الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أو بعضا من المستثنى منه، فهذا كما ترى يقع به استثناء ظاهر، يقع به استثناء ظاهر، فيقع به تخصيص ظاهر. وأما الاستثناء المنقطع، وهو الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فهذا لا يقع به استثناء في الحقيقة كما سبق، حتى إن بعضهم لم يسمي استثناء إلا مجازا، وإذا كان كذلك فلا يقع به تخصيص، لأنه لا محل لكونه مؤثرا. فإنك إذا قلت جاء القوم إلا دوابهم، أو جاء الرجال إلا دوابهم، أي ما هم عليه من الخيل مثلا، فهذا استثناء منقطع. لما؟ لأن المستثنى ليس من مادة المستثنى منه، فلا يقع في هذا تخصيص، فلا يقع في هذا تخصيص. هكذا يقول الجماهير من علماء النظر والأصول أن هذا لا يقع به تخصيص. الجماهير من النظار والأصوليين يقولون إنه لا يقع به تخصيص. وفي المسألة خلاف يأتي إشارة المصنف إليه، وفي المسألة خلاف يأتي إشارة المصنف إليه، ويأتي الوجه الذي ذكره في هذا. إنما المقصود أن الاستثناء مؤثر في التخصيص وغير مؤثر في التخصيص من حيث التقسيم الكلي. المؤثر في التخصيص هو الاستثناء المتصل، وغير المؤثر بالتخصيص عند الجماهير من النظار والأصوليين هو الاستثناء المنقطع. نعم. قال المصنف رحمه الله: فأما الاستثناء الذي يقع به التخصيص فعلى ثلاثة أضرب: استثناء من الجنس، واستثناء من غير الجنس، واستثناء من الجملة. فأما الاستثناء من الجنس فقولك: رأيت الناس إلا زيدا. وأما استثناء بعض الجملة فقولك: رأيت زيدا إلا يده. المصنف رحمه الله هنا يقول: فأما الاستثناء الذي يقع به التخصيص فعلى ثلاثة أضرب، على ثلاثة أنواع. الأول استثناء من الجنس، تقول: جاء الرجال إلا محمدا، جاء الرجال إلا زيدا، جاء القوم إلا كبيرهم، جاء القوم إلا عالمهم، هذا استثناء متصل، وهذا يقع به التخصيص بلا شك، هذا يقع به التخصيص بلا شك، لأنه على حقيقة التخصيص، لأنه على حقيقته. وكذلك الاستثناء من الجملة، وكذلك الاستثناء من الجملة، تقول: رأيت زيدا إلا يده، فإن اليد من الجملة، أي من جملة من جملتي المسمى قبله، وهذا قصد المصنف بقوله بالجملة، لا يقصد الجملة النحوية، لا يقصد الجملة النحوية. فقال رحمه الله: واستثناء من الجملة، لا يقصد هنا الجملة النحوية، وإنما يقصد جملة المادة المستثنى منها أو الشيء المستثنى منه، كقولك: رأيت زيدا إلا يده، وهذا أيضا تخصيص باليد، فتكون اليد مخصوصة من عموم الاسم، فتكون اليد مخصوصة من عموم ما دل عليه اسم زيد، فإنه يدل على جميع أجزائه، فإنك إذا قلت رأيت زيدا دل على عمومه، فإذا قلت إلا يده كان هذا تخصيصا. وكما تعلم أن النحاة خاصة وبعض الأصوليين يذكرون الأمثال البسيطة، وذلك لبيان الصورة التي يريدونها، وذلك لبيان الصورة التي يريدونها. وأنت ترى المصنف فيما سبق يذكر أمثلة من التطبيق، ولهذا يجري فيها الخلاف وكما سيأتي في كلامه، وهذا كالآيات التي يذكرها أو الأحاديث التي يذكرها في التطبيق، وتارة يعدل إلى ذكر المثال البسيط الساذج الذي يراد به فقط بيان الصورة، يراد به بيان الصورة. ترى أن المصنف قال: إن الذي يقع به التخصيص ثلاثة: استثناء من الجنس ومثل له، واستثناء من الجملة ومثل له، وذكر بينهما الاستثناء من غير الجنس، وذكر بينهما الاستثناء من غير الجنس ولم يمثل له، بل أشار إلى الخلاف فيه بعد ذلك، ثم ذكر بعد ذلك ما يكون تصويرا له، لكنه جاوزه في المثال الأول أو في البيان الأول. وهذا فيما يظهر هو المراد بالاستثناء الذي لا يقع به التخصيص في الأصل، لأن المصنف لما قال لك واستثناء لا يقع به التخصيص ختم هذا الباب ولم يذكر له كلام يختص به يميزه، فكأن المصنف قسم الباب على المشهور عند الأصوليين، قسم الباب على المشهور عند جمهور الأصوليين، وهو أن الاستثناء على ضربين: ما يقع به التخصيص وهو المتصل في الجملة، وما لا يقع به التخصيص وهو غير المتصل الذي يسمونه المنقطع، الذي سماه النحاة الاستثناء المنقطع، ويكون بمعنى لكن كما يقولون. فهذا الاستثناء المتصل المنقطع لا يقع به التخصيص. المصنف بدأ بالتقرير لهذا الباب على طريقة جماهير الأصوليين، لكنه لما فصله على اختياره. كيف فصله على اختياره؟ جعل الاستثناء المنقطع وهو الاستثناء من غير الجنس، جعله في أضرب الاستثناء الذي يقع به التخصيص، وهذا اختيار للمصنف للشيخ أبي الوليد رحمه الله ولطائفة من الأصوليين، اختيار له ولطائفة، والجمهور على أن الاستثناء المنقطع لا يقع به التخصيص. وترى هذا التقرير والالتفاف أو الالتفات بعبارة أحرى، الالتفات في عرض المصنف بهذا الأسلوب ظاهر، لأنه قال لك استثناء يقع به التخصيص واستثناء لا يقع به التخصيص، ثم قال في الذي يقع به التخصيص هو ثلاثة، وذكر منه ما كان من غير الجنس، مع أن هذا هو الذي عند الجمهور لا يقع به التخصيص. نعم. قال المصنف: وأما الاستثناء من غير الجنس فلا يقع به التخصيص، لأنه لا يخرج من الجملة بعض ما تناولته وعندي أنه يجوز. وقال محمد بن خويزمنداد: لا يجوز، ودليلنا قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، والخطأ لا يقال فيه للمؤمن أن يفعله ولا ليس له أن يفعله، لأنه ليس بداخل تحت التكليف. وقد قال النابغة: وقفت فيها أصيلان أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري، إلا الأواري لأيا ما بدون ال، أحسن الله إليكم، إلا الأواري إلا الأواري لأيا بغير ال، إلا أواري، إلا أواري، إلا أواري لأيا ما أبينها، إلا أواري لأيا، إلا أواري لأيا ما أبينها، والنؤي كالحوض والنوي كالحوض بالمظلومة الجلدي. نعم. المصنف هنا أشار إلى ما سبق ذكره، وهو أن ما كان من غير الجنس لا يقع به التخصيص، هذا إشارة إلى مذهب الجمهور. ثم قال رحمه الله: قال فلا يقع به التخصيص لأنه لا يخرج من الجملة بعض ما تناولته، هذا هو التسبيب الذي سبب به الجمهور. قالوا: فإنك إذا قلت جاء القوم إلا ركابهم، جاء الرجال إلا ركابهم، فإن هذا لم يخرج من اسم الرجال شيء، فإن الركاب غيرهم، هكذا قالوا، فقالوا فلم يقع به تخصيص. المصنف قال: وعندي أنه يجوز، أي يجوز أن يقع به التخصيص، وضرب لهذا دليلا أو ذكر لهذا دليلا، قال: ودليلنا قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قال: فإن الخطأ لا يقع التكليف به لا أمرا ولا تركا، لأنه خطأ. والراجح في هذا، واستدل كذلك بما جاء في شعر النابغة، مع أن ما جاء في شعر النابغة غير مضطر لما ذكره، ولكن إذا قيل ما الراجح في هذه المسألة، قيل الراجح فيها أن الاستثناء المنقطع لا يقع به التخصيص من حيث الأصل، إلا إذا كان الكلام مشعرا باتصال ما هو من غير جنس المستثنى منه، فيكون الإخراج به تخصيصا. وعلى هذا ينتظم ما أشكل على قول الجمهور مما جاء في كتاب الله أو جاء في شعر العرب، وعلى هذا القيد يسلم قول الجمهور فيما ورد في كتاب الله على خلاف أصلهم أو جاء في شعر العرب وكلامها، ولك أن تحمله هنا على ما ذكره المصنف في قول النابغة الذبياني وفي شعر غيره. المقصود الفقه لهذا المعنى، فيقال إن الأصل في الاستثناء المنقطع أنه لا يقع به التخصيص، هذا الأصل، إلا إذا كان السياق إلا إذا كان السياق مشعرا بدخول ما ليس من جنس المستثنى منه فيه، فيكون إخراج بعض ما ليس من جنسه من باب التخصيص، وهذا من آثار البلاغة التي أشرت إليها أن البلاغيين بحثوا في الاستثناء، لأنه قد يكون من البلاغة أن لا يذكر ما ليس من جنس الشيء مع قصد إرادته في السياق. فمثلا إذا قالوا جاء القوم إلا خيلهم، أو جاء الوفد إلا خيلهم، هذا استثناء من غير الجنس، فإنك تقول جاء الوفد، والوفد هم الرجال، أليس كذلك؟ الوفد يكون من بني آدم لا يكون من الخيل. فإذا قيل في العربية جاء الوفد إلا خيلهم، فهذا يقع به التخصيص. لما؟ مع أنه منقطع، أليس كذلك؟ لما وقع به التخصيص؟ لأن ذكر الخيل وحدها كأنه مشعر بتحييز خيلهم، فلم يأتوا على خيلهم وإنما أتوا على إبلهم مثلا، يخشون غدرا، والخيل لا يستغنون عنها، والخيل لا يستغنون عنها، فلما جاءوا على خيلهم، فلما جاءوا إلا خيلهم، أصبح هذا من المشعر بأن الوفد هنا لا يراد به، لا يراد به الأدمي وحسب، بل جاء القوم على حمالتهم وما هم عليه من الركاب والشأن إلا الخيل. وقد يكون الاستثناء المنقطع وهو الأصل فيه ليس كذلك. ومما يبين لك هذا أنك لو تأملت في صميم دلالة اللغة، وهذا ينبه إليه بعض الكبار من أئمة البلاغة في كلامه كأبي عبيدة معمر بن المثنى الذي فتق علم البلاغة، الذي فتق هذا العلم وأصله قبل الشيخ عبد القاهر وأمثاله من البلاغيين الذين اشتهروا عند المتأخرين، فإنه كيف أن العرب كثر في كلامها، بل وجاء ذلك في كتاب الله وهو ما يسمى عندهم بالاستثناء المنقطع، مع أن إلا إذا جاءت تدل على إخراج بعض ما قيل، أليس كذلك؟ ومع ذلك جروا في هذا المجرى. لو كان الاستثناء المنقطع يتمحض منقطعا ما انتظم على حروف الاستثناء، ولكنه يأتي منقطعا في مقام يشعر سياقه، وإن لم تدل يشعر سياقه وإن لم تدل حروفه. فإنك إذا قلت جاء الوفد إلا زيدا، فهذا قد دل السياق أو الحروف. هل هذا من دلالة الحروف الصريحة ولا من إشعار السياق؟ جاء الوفد إلا زيدا من دلالة الحروف الصريحة والكلمات الصريحة. لكن إذا قلت جاء الوفد إلا خيلهم، فهذا لو جريت مع الحروف والكلمات لما كان تخصيصا، لأنك تقول جاء الوفد لكن خيلهم لم تأتي. ومن هنا قالوا عند الجمهور إن الأصل في المنقطع أنه لا يقع به الاستثناء. الشيخ رحمه الله المصنف يعني أبا الوليد قال إنه عنده يجوز أن يقع به، وذكر لهذا دليلا من القرآن أو تطبيقا من القرآن، وذكر بيت النابغة الذبياني. المهم هنا في التقييد الذي يظهر لي والله أعلم هو مذهب الجمهور أن الاستثناء المنقطع لا يقع به التخصيص إلا إذا كان السياق. ليش قالوا لا يقع به التخصيص؟ قالوا لأن حروفه لا تدل عليه، وهذا صحيح، ولكن هل الاستثناء معتبر بمحض الحروف والكلمات أم يكون باعتبار السياق؟ تارة المعتبر الثاني أنه كما يكون بمحض الحروف فإنه يعتبر بما يعتبر بالسياق. وعلى هذا فإذا قالوا جاء الوفد إلا خيلهم والسياق يقتضي ذلك علم أن هذا تخصيص وأن الإبل قد أتت وأن الركاب الأخرى ماذا قد أتت مع أنها لم تذكر في الكلام، أليس كذلك؟ لأن تخصيص الخيل يدل على غيرها وأن السياق مشعر به، فتكون النتيجة أن الاستثناء المنقطع أو ما يسمونه إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فالأصل أنه لا يقع به التخصيص، فالأصل أنه لا يقع به التخصيص، ولكن قد يقع به التخصيص إذا كان السياق يقتضي ذلك، وهو السياق المشعر بدخول ما ليس من جنس المستثنى منه كالأمثلة التي فرضت وبينت. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. الاستثناء المتصل بجمل من الكلام معطوف بعضها على بعض يجب رجوعه إلى جميعها عند جماعة أصحابنا. وقال القاضي أبو بكر فيه بمذهب الوقف، وقال المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة يرجع إلى أقرب مذكور إليه، ومثال ذلك قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الاستثناء المتصل، ويقولون أحيانا في العبارة الاستثناء المتعاقب الجمل، يعبرون عن هذه المسألة بما عبر به المصنف بقوله الاستثناء المتصل بجمل من الكلام. وقوله بجمل من الكلام، الجمل هنا على معناها الأصولي وليس على معناها النحوي، لأن الجملة عند النحاة لا تكون إلا تامة، إما جملة اسمية أو جملة فعلية. وأما عند النحاة وأما عند الأصوليين إذا استعملوها في مثل هذا المقام فهو أوسع، فلا يراد هنا الجملة النحوية وإنما يراد الجملة الأصولية. المقصود أنه يقول الاستثناء المتصل بجمل من الكلام، وتارة يقولون المتعاقب الجمل، معطوف بعضها على بعض أي بحروف العطف، والعطف قد يكون بالواو وهو الأقوى أثرا في هذه المسألة، والعطف قد يكون بالواو وهو الأقوى أثرا في هذه المسألة. ولما قيل إنه الأقوى أثرا في هذه المسألة؟ لأن أصحاب المذاهب سواء من ذهب هذا المذهب أو ذاك المذهب الذي يأتي بيانها يتفقون على قوة الواو في هذا، وأن ما يقولونه منتظم في هذا الحرف وهو حرف العطف الواو. وأما ما فوق الواو في الدلالة وإنما يقال إنه فوق الواو، لأن الواو في الأصل لا تقتضي إلا الجمع إلا بقرينة، لا تقتضي إلا الجمع، الأصل في الواو أنها لا تقتضي إلا جمعا وتشريكا إلا بقرينة. وما فوقها في الدلالة وهو حرف الفاء وثم، والفاء وثم يقولون الفاء للتعقيب وثم للتراخي والواو للجمع، مع أنك إذا استقرأت ما في كتاب الله أو استقرأت ما في كلام العرب وجدت أن الواو تأتي لغير التشريك والجمع، وأن الفاء تأتي لغير الترتيب، وأن ثم تأتي لغير التراخي. وعلى هذا يصلح أن يقال ترتيبا وضبطا إن الأصل في الواو الجمع والتشريك إلا بقرينة، فقد تقتضي ترتيبا، والأصل في الواء في الفاء وثم عكس ما عليه الواو، الأصل في الفاء التعقيب ولكنها تأتي لمطلق الجمع، الفاء تأتي لمطلق الجمع كذلك. تقول اقرأ مذهب أبي حنيفة فمالك فالشافعي فأحمد، هذا لا يستلزم أن يكون هذا من باب ماذا؟ من باب التعقيب، وإنما المقصود أنك تقرأ لهذه المسألة ما قاله أهل المذاهب الأربعة، أو تقول اقرأ في مذهب أبي حنيفة ثم في مذهب مالك ثم في مذهب أحمد ثم في مذهب الشافعي، فهذا لا يوجب بالضرورة أن ثم تكون لما للتراخي. فالمقصود أن الواو في الأصل للجمع، ولكنها قد تقع لغير ذلك، والفاء الأصل فيها أنها للتعقيب ولكنها تكون للجمع المطلق الذي للواو من حيث الأصل، وثم للتراخي ولكنها تكون لغير التراخي، وهذا الاستثناء من أحكامها الذي أشير إليه مقطوع به، هذا الاستثناء من أحكامها مقطوع به، واللغة وكلام العرب صريح به. ولهذا حينما ينبه إلى مثل هذه المسائل من مسائل اللغة، لأن هذه المسائل تارة تؤثر في أحكام الشريعة، ولهذا أحكام الحروف وأحكام الجمل وما إلى ذلك، والعربية بجملتها كما تعرف، العربية بجملتها ركن في فهم الشريعة، العربية ركن في فهم الشريعة، وإنما هي ركن في فهم الشريعة لأن القرآن الذي بين الشريعة نزل بلسان عربي مبين. ولهذا دلالات الحروف ودلالات الجمل والتقديم والتأخير وآثار المعاني على الأحكام، المعاني البلاغية على الأحكام، كل ذلك لا بد من الاعتبار به، ولا سيما في باب الاستنباط، فإن الأحكام الأولى من أحكام كتاب الله تكون بينة وإن تضمنت بلاغة ودلالات بلاغية، إلا أنه لا يفتقر فهمها إلى العلم بهذا المفصل من آثار اللغة وجهات اللغة بلاغة أو نحوا لظهور بيانها، ولكن ما كان من باب الاستنباط من القرآن فإن من أخص ما يبنى عليه فقه الاستنباط هو كلام العرب والعلم باللغة وطريقة اللغة في ذلك، وطريقة اللغة في ذلك، ولا سيما في باب البلاغة. فالمقصود هنا أن المصنف رحمه الله قال: الاستثناء المتصل بجمل معطوف بعضها على بعض. عند الجمهور يقولون يعود الاستثناء إلى جميع الجمل المتعاقبة، يعود الاستثناء إلى جميع الجمل المتعاقبة، سواء كان الحرف في هذا التعاقب هو الواو عند جمهور هؤلاء، أو كان الفاء أو ثم. وبعض الأصوليين يقول إن هذا القول مخصوص بالواو، وأما الفاء فلا ترتقي إلى هذا الأثر من التبعية، وكذلك ثم لا ترتقي إلى هذا الأثر من التبعية، وهذا الذي اقتضى التفريق بين أثر الواو وأثر الفاء وثم. فالجمهور يقولون الواو والفاء وثم على حكم واحد، فالاستثناء الذي تعاقبها وهي حرفه فإنه يعود إلى جميع ما سبق، هذا قول جمهور أكثر الأصوليين. وقال طائفة من أهل هذا المذهب بأن هذا مقصور على الواو دون الفاء وما وثم، دون الواو ودون الفاء وثم. إذن هنالك تفريق أصولي في حكم الواو وفي حكم الفاء وثم، كما فرقوا عند النحاة وغيرهم. وأما إذا كان الحرف ليس هذه الحروف الثلاثة من حروف العطف، كحرف العطف الذي يدل على الانتقال أو ما يسمونه الإضراب، مثل بل، فإن بل وإن استعملت حرف عطف فإنها لا تقتضي هذا الحكم، وهو أن الاستثناء يعود على جميع ما سبق، بل يكون مقصورة على ما بعد بل، بل يكون مقصورا على ما بعدها. وبهذا تعلم أن حروف العطف من حيث الحكم عند الأصوليين ليست واحدة فيما قرروه، من جهة أن الاستثناء يعود على جميع الجمل المتعاقبة، فأقوى تطبيقه عندهم هو في الواو، وفي الفاء وثم بعض الاختلاف، وإن كان الجمهور يسوون حكمها كحكم الواو، وأما حروف الاضطراب أو حرف الاضطراب والانتقال كبل فإنها ليست على هذا الحكم. وقال طائفة من الأصوليين قابلوا قول الجمهور وهو المشهور عند الحنفية بأن الاستثناء المتعاقب لجمل يعود على الجملة الأخيرة وحسب، ولا يتعلق أثره وتخصيصه بالجمل الأولى، وإنما يكون تخصيصه مؤثرا، أي الاستثناء يكون تخصيصه مؤثرا على الجملة الأخيرة دون ما قبلها. وذكر المصنف لهذا مثالا أو تطبيقا في كتاب الله، وهو قول الله سبحانه وتعالى في القذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا الحكم الأول أليس كذلك؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا الحكم الثاني وهي الجملة الثانية. وأولئك عند الله هم الفاسقون، وهذه الجملة الثالثة. ثم جاء الاستثناء: إلا الذين تابوا. وهنا على تطبيق قول الجمهور، ولا سيما أن الحرف هنا هو الواو الذي مستقر أمره عندهم، فعلى قول الجمهور أن قوله إلا الذين تابوا يؤثر على المحال الثلاث، يؤثر على المحال الثلاث في ظاهر الأمر، ولكنهم من حيث الفقه تبه في ظاهر الأمر لما يقولون كتأصيل. ولهذا حينما يضع الأصوليون قاعدة فإن العلوم كلها والعلم الواحد، العلم الواحد يبنى بعضه على بعض، والعلم المختص يبنى على غيره المؤثر فيه. هذه قاعدة منهجية غاية في الأهمية، قاعدة منهجية غاية في الأهمية. العلم الواحد يبنى بعضه على بعض، ثم العلم الواحد هذا بجملته يبنى أيضا فهمه على غيره من العلوم، ليست العلوم الأجنبية عنه ولكن العلوم المتصلة به نوع اتصال، المتصلة به نوع اتصال. فلو أخذت بظاهر القاعدة وما قرر في مذهب الجمهور أنه يعود على جميع ما سبق لقلت إن قوله إلا الذين تابوا يعود على كل ما سبق وهي الجمل الثلاث، ولكنهم عن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الأول أو الجملة الأولى لا يعود عليها الاستثناء، والجمهور الذين قرروا هذه القاعدة يقولون إن الأول لا يعود عليه الاستثناء، وهو قوله فاجلدوهم 80 جلدة، فهذا لا يرفعه التوبة، هذا لا يرفعه التوبة. لما قالوا؟ لأنه متعلق بحق الآدمي، لأنه متعلق بحق الآدمي، والتوبة لا ترفع حق الآدمي، فإن من سرق مالا مثلا فتاب توبة نصوحا تاب الله عليه فيما بينه وبين ربه، لكن أليس يجب عليه أن يعيد المال إلى صاحبه؟ ها؟ بلا شك، هذا أمر معلوم ضرورة من الشريعة أن السرقة إذا تاب منها لا تسقط رد المال أو رد الحق، فالتوبة لا تحفظ حق الآدمي ولا ترفعه. وعليه فقوله إلا الذين تابوا بإجماع الفقهاء لا يدخل في ذلك الحكم الأول المتعلق بحق الآدمي، وإن كان لبعضهم كلام في كون هذا هل هو من محض حق الآدمي أو ليس منه، لكنهم اتفقوا على أن الاستثناء بالتوبة لا يدخل فيه حق الآدمي، وصار البحث بعد ذلك عند عامة الفقهاء في الجملة الثانية والثالثة، وهي قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وأولئك عند الله هم الفاسقون. التوبة ترفع الفسق، فإذا تاب القاذف فإنه يرتفع فسقه إذا تاب توبة نصوحا. فصار محل البحث المؤثر فيه هذه القاعدة الأصولية هو مسألة الشهادة، فهل يقال إن القاذف إذا تاب تقبل شهادته لارتفاع فسقه أو لا تقبل شهادته لأن الاستثناء إنما يعود على الجملة الأخيرة كما قال الحنفية؟ هذه الآية تطبيق القاعدة عليها فيها انتظام، والمقصود بقولك فيها انتظام أي هنالك توافق بين المذهب الفقهي والمذهب الأصولي. ومن هنا قال كثير من الحنفية وأكثرهم بأن القاذف لا تقبل شهادته وإنما التوبة ترفع فسقه، قالوا لأن الاستثناء يعود على الجملة التالية أي المتأخرة وحدها دون ما قبلها. وقال الجماهير من العلماء وهو قول لبعض الحنفية أيضا بأن القاذف إذا تاب فكما يرتفع فسقه فإنها تقبل ماذا؟ تقبل شهادته. الذين قالوا إنها تقبل شهادته بعد توبته قالوا لأن الله جل وعلا قال إلا الذين تابوا فعاد على كل ما سبق إلا ما تمحض حقا لمخلوق فلا يرتفع بالتوبة، فلا يرتفع بالتوبة. قالوا ولما كانت الشهادة هي في أصلها من نصب الشريعة في أحكامها ارتفع ذلك. وبعض الفقهاء رحمهم الله وهذا يقول به بعض الأحناف أيضا يعللون قبول الشهادة من باب استلزام التوبة لذلك، قالوا لأن قوله سبحانه إلا الذين تابوا لما رفع فسقه قالوا إن الراد لشهادته هو كونه فاسقا، فلما تحقق جزما أن الاستثناء بالتوبة رفع الفسق أي التوبة ترفع الفسق قالوا فلما رفعت الفسق وجب أن ترفع ما تفرع عنه أو وقع من الحكم بسببه، قالوا فإنه إنما ردت شهادته لهذا. ولهذا يجعلون قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون، نعم وأولئك هم الفاسقون يجعلون، نعم وأولئك هم الفاسقون يجعلون هذا، يجعلون هذا على أنه من باب السبب في الدلالة، من باب السبب في الدلالة أي أن سبب رد الشهادة هو كونه فاسقا، قالوا فإذا ارتفع فسقه قبلت شهادته. هذا التطبيق على هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. لكن هنا سؤال، هل هذه القاعدة الأصولية بين الجمهور والحنفية أو بين الجمهور وأكثر الحنفية يطرد تطبيقها في آية القرآن؟ الجواب لا يطرد، الجواب لا يطرد. فمثلا إذا جئت لقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هل الاستثناء هنا عاد على جميع الجمل بالأثر كما تقوله هذه القاعدة عند الجمهور أو على الجملة المتأخرة فقط عند الحنفية؟ لا تجد أن هذه القاعدة تنطبق على آية المحاربة، لا تنطبق هذه الآية على، لا تنطبق هذه القاعدة الأصولية لا على مذهب الجمهور ولا على مذهب الحنفية. وبهذا تعلم أن القواعد الأصولية هي قواعد، القواعد الأصولية المركبة التي يستقرئها علماء الأصول هي قواعد مصححة في أصلها، ولكن إذا اعتبر تطبيقها في الكتاب أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن ينظر إلى المقارن من المؤثرات، وجب أن ينظر إلى المقارن من المؤثرات، فقد يكون لهذا المقام من السياق في كتاب الله ما ليس للسياق الآخر من الدلالة، ولهذا لا يتمحض إمضاء القواعد. وهذا على كل حال منهج ينبغي لطالب العلم أن يعتبر به. ولهذا إذا تأملتم وجدتم أن السلف الأول بنوا فقههم مع أنه إذ ذاك لم تسمى قواعد مكتوبة بين أيديهم، أليس كذلك؟ وإن كانوا علماء بهذه القواعد وبصراء فيها، ولكن القواعد إذا حدت حدا وفصلت تفصيلا وفصلت فصلا أصبح التوهم في تطبيقها يكثر. أما إذا أخذها طالب العلم بوجه من الاستكمال لها ولما جاورها من القواعد ولما قد يقيدها من القواعد ثم اعتبر بأثر السياق وما يقتضيه من الحكم إلى غير ذلك فهذا في الجملة لا يقع عنه خطأ، وإن كان تحصيل هذا الجمع يطول. ولذلك ينبغي لطالب العلم ألا يتخطى أقوال الجماهير بحجة ما تقتضيه القواعد، على الأقل أن لا يتخطى قول الجماهير بحجة أن ما اختاره على خلاف قول الجماهير قضت به القاعدة الأصولية أو القاعدة الفقهية المعينة، فإن هذا يقع به كثير من التوهم إما لأن هذه القاعدة ليست منضبطة، أو لأنها قاعدة إضافية وليست قاعدة ذاتية، أو أن تكون هذه القاعدة في أصلها ليست قاعدة صحيحة من أصلها، وإن ظن أن ما جعله فيها هو من الصحيح. نعم. قال المصنف رحمه الله: والدليل على ذلك أن المعطوف بعضه على بعض بمنزلة المذكور جميعه باسم واحد، ولا فرق عندهم بين من قال اضرب زيدا وعمرا وخالدا وبين من قال اضرب هؤلاء الثلاثة. هذا المثال الذي مثل به المصنف هو مثال ساذج، بمعنى مثال مفروض لتقريب الصورة، وينبغي أن يعلم أن الأمثلة الساذجة يسهل أن تدل على الحكم، لأن من يمثل بها لإصابة الرأي يستطيع أن ينظم مثالا سليما، أليس كذلك؟ فإذا مثل هذا المثال ووجدته منتظما مع قواعد العربية فهذا لا يدلك على عموم القاعدة، ولكنه يصحح أصلها فقط. فإذا مثل بمثال من هذه الأمثلة الساذجة أي البسيطة المفترضة التي يمثل بها النحاة كثيرا ويمثل بها الأصوليون أحيانا، فهذا المثال اضرب الرجال اضرب كما قال المصنف اضرب زيدا وعمرا وخالدا، ثم قال هو كقولك اضرب هؤلاء الثلاثة، هذا مثال ساذج كما تعرف، يعني لم يأتي بمثال من صميم اللغة فضلا عن نص الكتاب والسنة. وإذا كان كذلك فهذه الأمثلة إذا وجدتها صحيحة فإنها لا تقتضي إلا الأصل ولا تقتضي العموم، وهذه قاعدة أن كل مثال ساذج فإنه لا يدل على عموم البتة، وإنما يدل على تصحيح الابتداء بهذا الاختيار أو هذا الترجيح. ولذلك إذا أتيت بالآيات من الكتاب كما سبق الإشارة، فأتيت بآية القذف وأتيت بالآية التي ذكرها الله في المحاربين، وجدت أن تطبيق هذه القاعدة دخلت عليه قيود وآثار، أليس كذلك؟ لما؟ لأنك إذا أجريت التطبيق دخلت المعاني المؤثرة ودخلت الأسباب الشرعية ودخلت الشروط الشرعية ودخلت الموانع الشرعية ودخلت الالتفات اللغوي بلاغة من سياق إلى سياق آخر، كل هذه المعاني المؤثرة والمقتضيات المؤثرة لا يريدونها في المثال الساذج، أليس كذلك؟ ومن هنا إذا صح المثال الساذج تصورا فإنه لا يدل على الصحة من جهة العموم البتة، بل كان ينبغي أن يقال إن الأمثلة الساذجة في الأصول ينبغي ألا تدل على صحة شيء، لا على العموم وهذا ظاهر، بل ولا على الأصل، بل يكون المثال المصحح للأصل أو للعموم فيما يصح فيه العموم من القواعد هو من أمثلة الشريعة، أو على أدنى الأحوال إذا كانت المسألة ذات جهة لغوية يكون من صريح أو صميم كلام العرب الأولى، هذا الذي يمكن أن يحصل به أصل. وأما الأمثلة الساذجة فينبغي أن تكون عند الأصوليين لا تذكر إلا لبيان الصورة فحسب، هي فقط لبيان الصورة الذهنية وليست على سبيل تقرير المعنى، وليست على سبيل تقرير المعنى. لما؟ لأنك ترى أن هذه القواعد التي يذكرونها تارة لا يمضي عمومها في القرآن، أليس كذلك؟ حتى لو دل عليها دليل أو آخر من القرآن فلا يلزم أن يكون الأمر كذلك في جميع أدلة الكتاب المبين أو في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا هذه الأمثلة الصورية الساذجة هي أمثلة صورية ينبغي أن تكون مقصورة الأثر على التصور الذهني غير مؤثرة على تصحيح الأحكام أو استبانة تصحيح الأحكام من جهتها. نعم. قال رحمه الله: ولا فرق عندهم بين من قال اضرب زيدا وعمرا وخالدا وبين من قال اضرب هؤلاء الثلاثة. وإذا كان كذلك فلو ورد الاستثناء عقب جملة مذكورة باسم واحد لرد إلى جميعها، فكذلك إذا ورد عقب ما عطف بعضه على بعض. المصنف احتج لقول الجمهور بوجهين. الوجه الأول أنه ضرب لك هذا المثال اضرب زيدا وعمرا وخالدا، وقال إنه كما لو قيل اضرب هؤلاء الثلاثة، ولو أنه قال كلم زيدا وعمرا وخالدا وقال كلم هؤلاء الثلاثة لكان أولى، لكن ربما أنه جر كلمة اضرب وضرب من النحات، فإن النحات أكثر من كلمة ضرب زيد عمرا. المقصود أنه كلم زيدا وعمرا وخالدا أو كلم هؤلاء الثلاثة حتى نبتعد عن الضرب. فهذا المثال على كل حال كما سبق لا يصلح حجة، وإنما هو يصور دلالة المسألة. فإن قيل الدليل الثاني الذي ذكره المصنف واحتج به، الدليل الثاني الذي احتج به شبيه باحتجاجه رحمه الله لما احتج في مسألة سبقت، وقيل إن احتجاجه هذا احتجاج بإعطاء المركب حكم المفرد، فإنه يقول، وهذا هو الذي يحتاج إلى بصرف نظره، قال: وإذا كان كذلك فلو ورد الاستثناء عقيب جملة مذكورة باسم واحد لرد إلى جميعها، فكذلك إذا ورد عقيب ما عطف بعضه على بعض. يعني يقول كما أن الجملة الواحدة إذا تعدد ما في سياقها فإن العطف هنا لا يكون له اختصاص عن أوله وآخره، بل يكون على معنى واحد في الاستثناء فيه. فكذلك يقول إذا تعاقبت الجمل، هذا قياس، أليس كذلك؟ قاس الحكم المسلم به أو فرض للحكم المفرد الحكم، فرض للحكم المركب الحكم الذي أعطاه للمفرد. هذا استدلال، لكنه يرد عليه ماذا؟ يرد عليه أنه يمكن أن يقال بأن الجمل المتعاقبة قد انقطعت كل جملة عن أختها وأصبح يمكن أن تسمى وحدها، وهي جملة تامة، أليس كذلك؟ فلا تأخذ حكم الجملة الواحدة التي لا يمكن أن يقسم بعضها عن بعض أو يفك بعضها عن بعض. فإذا احتجاج المصنف هنا فيما يظهر ليس احتجاجا ظاهرا، لأنه أجراه من باب المقايسة، وهذه المسألة في أصلها ليست مسألة تعتبر بالمقايسة، وإنما هي مسألة تعتبر بالاستقراء فيصير الاحتجاج الأولى في هذه المسألة أن يقال إن استقراء كلام العرب يدل على أنهم إذا استثنوا بعد التعاقب فإنهم يريدون بكلامهم في الاستثناء ما سبق من الجمل، فهذا هو الذي يمكن أن يعتبر به. وأما تحصيل ذلك بالقياس بقياس الجملة الواحدة على الجمل المتعددة فهذا قياس ليس صحيحا. لما؟ لأن المركب هو محل النزاع، لأن المركب هو محل النزاع، ولأن التركيب له أثر، ولأن التركيب له أثر، ولأنه وقع حتى في صريح ما استدلوا عليه أعني الجمهور، ولأنه وقع حتى في صريح ما استدل به الجمهور من القرآن وهو آية القذف، وقع أن جملة منها لم تدخل في الأثر، أليس كذلك؟ وهي قوله سبحانه فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فلم يدخل الجلد في ذلك، فدل على أن الأثر هنا لا يعتبر بالقياس. وعلى هذا فإن هذه المسألة ينبغي أن يكون المناط في ترجيح قول الجمهور فيها هو الاستقراء، فإن قيل ما وجهه قيل إنه مضى في كلام العرب كذلك، إلا إذا قامت قرينة في كلامهم. وإذا جئت إلى الشريعة فتقول إن الاستثناء المتعاقب الجمل فإنه يعود على كل ما سبق إذا كان الحرف الواو أو الفاء أو ثم، ولا يقع ذلك في حرف بل ونحو ذلك مما يفيد انتقالا، إلا أن تدل قرينة لغوية أو شرعية تقتضي إخراج البعض من هذه الجمل المتعاقبة عن أثر الاستثناء. ومن القرينة الشرعية هنا في آية القذف قوله فاجلدوهم 80 جلدة، فالدليل والقرينة الشرعية قاضية أن هذه لا تدخل في الاستثناء، أن هذه لا تدخل في الاستثناء أي لا يؤثر فيها الاستثناء، فلا أثر للجلد لا يتأثر بالتوبة. وعلى هذا فقول الجمهور هو الراجح، ولكنه معتبر ليس بالقياس كما مثل المصنف. وأما المثال الساذج الذي ذكره فإنه يدل على إمكان الصورة، فإنه يدل على إمكان الصورة فحسب، لكنه لا يدل على لزوم ذلك، وإنما لزوم ذلك من حيث الأصل هو الاستقراء فيما يظهر وليس القياس الذي ذكره المصنف. نعم. قال المصنف رحمه الله باب حكم المطلق والمقيد. ومما يتصل بالخاص والعام المقيد والمطلق، ونحن نبين حكمهما إن شاء الله. يعني إذا أردنا أن قبل أن ننتقل لهذه المسألة، لأن مسألة الاستثناء المتعاقب الجمل فيها أهمية، اختصارها هو ما قرر آنفا، ولكنك لو رجعت إلى بعض التفصيل الأصولي فيها وجدت أن أصل هذه المسألة، أصل هذه المسألة من حيث الاعتبار فيه خلاف، أصل هذه المسألة من حيث الاعتبار فيه خلاف، والمقصود بهذا أن هذه الجمل المتعاقبة إذا قيل فيها بقول الجمهور مع الاستثناء أو قيل فيها بالمذهب الذي قاله أكثر الحنفية، ففيها مسألة قبلها وهي كالقاعدة لها، وهي كالقاعدة لها، وفيها مذهبان مشهوران ذكرهما بعض الأصوليين ولا سيما من نظار الأصوليين، وهو هل هذه الجمل المتعاقبة التي تبعها الاستثناء ودخل عليها هل حكمها من حيث المعنى معتبر بمحض اللغة والخطاب، أم أن حكمها يكون معتبرا بماذا؟ بالقياس. بعضهم يقول إن هذه المسألة مبنية على الخطاب المحض أي على اللغة المحضة، وهذا يسهل ضبطه كما ترى لأنك تعتبر بمجرد ورود اللغة. بعضهم يقول، وهذا مذهب لبعض الأصوليين، يقول إن الجمل المتعاقبة يعتبر أثر القياس على تعاقبها جملة أو واحدة منها أو بعضا منها بالقياس. وعلى هذا لا بد أن تكون الجملة إذا كانت ثلاثا من الجمل. ما معنى هذا القول؟ معناه إذا كانت ثلاثا من الجمل قالوا الاستثناء متعلق بالثالثة ولا بد، هذا لا يحتاج عندهم إلى استدلال. ما يقولون إنه لا يتعلق بالثانية والأولى كما يقول كثير من الحنفية، ولا يقولون بماذا؟ بأنه يتعلق بالثلاث لأنها جمعها حرف العطف الواو مثلا. هذا المذهب ماذا يقول أصحابه؟ يقول أصحابه إن الاستثناء في الجمل الثلاث يتعلق بالأولى بالثالثة بلا استدلال، قالوا لأن هذا هو مقتضى الاستثناء وهو ضرورته، فلا نحتاج للجملة الثالثة إلى استدلال. قالوا وأما الجملة الثانية وكذلك الأولى فينظر في دلالتها، فإن كانت دلالتها من حيث المعنى تتفق علة مع دلالة الجملة الثالثة فتصير مناسبة لها في العلة تأثرت بما تأثرت بالاستثناء، وإن كان إذا أجريتها على العلة القياسية العلة المقولة في القياس ليس بينهما مناسبة، ليس بينهما مناسبة لا يشتركان في العلة في هذا السياق، فإنه لا يصح أن يكون للاستثناء أثر، لا يصح أن يكون للاستثناء أثر على الجملة الثانية، ومثله القول في الجملة الأولى. لعل هذا واضح. وإذا كان كذلك فيمكنك أن تقول هنا إن المذاهب في هذا ثلاثة، المذهبان اللذان ذكرهما المصنف وهذا المذهب الثالث، هذه طريقة. أو لك أن تقول إنهما مذهبان ولكن مذهب الجمهور يقع فيه تفصيل. والأصح هو أن تقول إنها ثلاثة مذاهب، لأن القياس هنا اعتبر ليس قرينة وإنما اعتبر عند هؤلاء النظار هو الموجب والمؤثر، وصار الخطاب واللفظ هو القرينة المشعرة. فعلى هذا القول وهو قول عميق الدلالة يجعلون الاقتران اللفظي ماذا؟ يجعلون الاقتران اللفظي بين الجمل المتعاقبة التي تبعها استثناء، يجعلون الاقتران اللفظي ماذا؟ مشعرا بأن حكمها، يجعلون الاقتران اللفظي بالعطف يجعلونه مشعرا بأن حكمها واحد. ولكنهم يقولون لا يكفي هذا الخطاب اللفظي حتى يصح في خطاب الشريعة، هذا في خطاب الشريعة وليس في كلام اللغة، يقول حتى يصح في خطاب الشريعة إجراء العلة المقدرة بين هذه الجمل، فإن اقتضت العلة مناسبة الاشتراك بين هذه الجمل الثلاث قيل إن الاستثناء يعود أثره على الجمل الثلاث، وإذا قضت العلة بعدم ذلك صار الاستثناء لا يعود إلا للجملة الأخيرة. وهذا فيما يظهر أنه مذهب مختص وليس داخلا في قول الجمهور الذي أشير إليه. لما؟ لأنهم لا يذكرون القياس هنا قرينة، وإنما يجعلون القياس وعلته هو الموجب وكأنه الشرط لهذا التصحيح الذي أشعر به الخطاب، فيجعلون الخطاب مشعرا ويشترطون لإمضاء هذا الإشعار اللفظي يشترطون له هذا الشرط. أو تقول يجعلون القياس هو الموجب والحاكم ويجعلون اللفظ ماذا؟ هو المشعر. وإذا قلت هو المشعر هذا أدنى من قولك يجعلون اللفظ هو الأصل، هم لا يجعلون على هذا المذهب اللفظ هو الأصل. وهذا مذهب حرره بعض كبار النظار من الأصوليين وبعض المتكلمين في كتب علم الكلام، يقولون إن الاستثناء في الشريعة غير الاستثناء في اللغة. الاستثناء في الشريعة أحكام، أليس كذلك؟ أحكام شرعية، إما في باب الخبر وإما في باب الطلب. ولما كان أحكاما شرعية ما صح إمضاؤه على ظاهر اللفظ حتى يبين أن هذا قد أراده الشارع. قالوا ولا تستبين إرادة الشارع لهذا الحكم المتعاقب أثره إلا إذا فحص بالسبب والعلة. فإذا فحص بالسبب والعلة وبانت مناسبته صح أن يقال بأن ما أشعر به اللفظ يحكم به، وهو أن الاستثناء يعود أثره إلى الجمل الثلاث أو الأربع أو الثنتين أو الخمس أو غير ذلك. ومما يقوي هذا القول فيما يظهر أن هذا القول قول بالغ الأثر، مما يقويه ما سبق الإشارة إليه في آية القذف، وأن منها جملة لم تدخل، أليس كذلك؟ ومما يقويه أن الآية التي جاءت في المحاربين أيضا كذلك لم تنتظم هذه القاعدة عليها، لا على قول الجمهور، فلا يصح طردها لا على قول الجمهور ولا على قول الحنفية. وهناك جمل أخرى في كتاب الله أو آيات أخرى في كتاب الله وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا قول متين بالغ التدقيق، وهو جمع بين أثر اللفظ وأثر الشريعة، وهو أثر الشريعة. فإن قيل فأين أثر الشريعة؟ ألسنا نقول بين اللفظ والقياس أو العلة؟ قيل القياس والعلة هنا هي علة الشريعة، ليست العلة اللغوية ولا العلة العقلية، أليس كذلك؟ فإذا هذا القول أيضا فيه احتياط، لأنه استعمال لموجب الشريعة على الدلالة، والأصل يقتضي هذا القول وهذا التحقيق، الأصل يقتضيه. فإن قيل ما هو الأصل الذي يقتضيه؟ قيل لأن القاعدة والأصل أن فهم كتاب الله وكذلك الفهم لسنة رسول الله، الأصل أن فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن بنيت على كلام العرب وهذا أصل بل ركن في الفهم، إلا أن فهم القرآن والسنة معتبر بركنين، ما هما؟ اللغة والشريعة نفسها. فالفهم لا يتمحض لغة، الفهم لا يتمحض لغة، بل لا بد من الاعتبار بترتيب الشريعة واقتضائها في الفهم، فهما ركنان لفهم الخطاب الشريعة واللغة. ولا ينبغي أن تجرى اللغة على طردها وتجردها الأصلي على خطاب الشريعة دون النظر في دلالات الشريعة من حيث أسبابها وعللها وموانعها وغير ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب حكم المطلق والمقيد. ومما يتصل بالخاص والعام المقيد والمطلق، ونحن نبين حكمهما إن شاء الله. التقييد يقع بثلاثة أشياء: الغاية والشرط والصفة. فأما الغاية فقولك ضرب زيدا وعمرا أبدا حتى يرجع إلى الحق. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب حكم المطلق والمقيد. بعضهم يجعل هذا الباب مستقلا عن باب العموم، ويجعلون الإطلاق والتقييد مختصا، وبعضهم يجعله متصلا بباب العموم. التمييز بينهما هو طريقة التمييز بين العموم والإطلاق هو طريقة أكثر المتأخرين من الأصوليين الذين ميزوا بين العام محدوه بحد يميزه أو يعينه عن المطلق، وكذلك الخاص والمقيد. وأما في كلام المتقدمين من العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله وكالإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام وكالإمام أحمد وطائفة، فإنهم يستعملون العامة والمطلق على معنى واحد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المتقدمين من السلف وسمى أعيانا منهم كالشافعي وأحمد وأبي عبيد يجرون القول في العام والمطلق على معنى واحد، أي يستعملون تارة المطلق فيما هو من صيغ العموم أو يستعملون العام فيما هو من صيغ الإطلاق، فيسمون هذا عاما أو هذا مطلقا. وأنت ترى أن اللغة في دلالتها تحتمل هذا الاعتبار، ولما كانوا على الفقه الأول المحكم لنظرهم في الشريعة لم يحتاجوا إلى هذا التمييز بينهما كثيرا، ولما جاء المتأخرون ميزوا بينهما. وطريقة المصنف مشعرة بما عليه السابقون، فإنه لم يجعله فصلا مستقلا منفكا عن القول في العموم، وإنما جعله متصلا به. ولهذا بحث بعض الأصوليين في باب العام والتخصيص بالتخصيص بالغاية والتخصيص بالصفة والتخصيص كذلك بالشرط، وقال طائفة منهم بأن الغاية والصفة والشرط ليست في باب التخصيص وإنما هي في باب تقييد المطلق. هذا إشارة من حيث الاصطلاح واستعمال لفظ المطلق مع العام، أهو غيره أو ليس غيرا؟ يقال هذا بحسب الاصطلاح، ولكن الذي استقر عليه الاصطلاح المتأخر عند الأكثر هو أن المطلق على معنى والعام على معنى غيره، أن المطلق على معنى والعام على معنى غيره. نعم. قال ومما يتصل بالخاص والعام، قال رحمه الله ومما يتصل بالخاص والعام المطلق والمقيد، ونحن نبين حكمهما إن شاء الله. قال التقييد يقع بثلاثة أشياء، الغاية والشرط والصفة. نعم، التقييد أي للمطلق، أي ما جاء في الخطاب مطلقا، كقوله سبحانه فتحرير رقبة، فهذا مطلق، فإن الرقبة هنا لم توصف بأنها مؤمنة فتقول هذا مطلق، تقول جاء رجل هذا مطلق، جاء رجال حضر رجال هذا مطلق. أما إذا قلت حضر الرجال أو حضر جميع الرجال فهذا من باب العموم، وأما إذا قلت جاء رجال أو جاء نساء فهذا يعد من باب المطلق. ومنه في كتاب الله فتحرير رقبة في آية الظهار، فهذا مطلق. المصنف يقول إن التقييد يقع بثلاثة أشياء، الغاية والشرط والصفة، هذا من حيث المقيدات اللفظية، هذا من حيث المقيدات اللفظية وهي الأصل في التقييد، أنها تأتي مصرحا بها إما من باب الشرط وإما من باب الغاية وإما من باب الصفة، كقوله سبحانه وتعالى في آية الطهارة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقوله سبحانه وتعالى إلى المرافق، مع أن اليد في العربية يقع اسمها على ما فوق ذلك، أليس كذلك؟ مع أن اليد في العربية يقع اسمها ودلالتها على ما فوق ذلك، ولكنه في الوضوء قيد بذلك، فقال سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، ومثله في قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقوله إلى الكعبين هذا من باب التقييد، هذا من باب التقييد. أو التقييد بالصفة كقول الله سبحانه وتعالى في آية القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقوله مؤمنة هذا يعتبر تقييد ولكنه من باب التقييد بالصفة. فهذا كله يسمى المقيدات اللفظية، وهي التي يأتي اللفظ صريحا بذكرها قيدا، إما من باب الصفة وإما من باب الشرط وإما من باب الغاية بأحد حروفها الدالة عليها، كإلى وحتى ونحو ذلك. ولم يذكر المصنف رحمه الله إلا هذا، والجماهير من الأصوليين لا يذكرون إلا هذا، وهي المقيدات اللفظية. ولكن هنا نوع آخر في التقييد، وهو المقيد المعنوي. والمقصود بالمقيدات المعنوية هي القواعد الحاكمة في الشريعة على الفروع، إما قواعد كلية، إما قواعد كلية في الشريعة، أو قواعد في هذا الباب، أي في الباب الذي الفرع فيه. فهذان النوعان من القواعد إذا صح صحة بينة فإنهما يعدان من المقيدات للفروع، وإن كان تقييدهما ليس كالتقييد الذي يقع بالحرف. التقييد الذي يقع بالحرف أشبه ما يكون بالتخصيص، ولهذا كما أسلفت عده بعضهم في باب التخصيص، التخصيص بالغاية والتخصيص بالصفة والتخصيص بالشرط. وأما المقيدات المعنوية فهي من باب الحاكم على الفرع، الحاكم على الفرع. ولهذا القواعد الفقهية الصحيحة كالقواعد الكلية الكبرى، أو القواعد المحكمة الصحة، أو المنتظمة الصحة على أدنى الدرجات، وإنما يقال ذلك اتقاء لما دون ذلك من فروع القواعد المختلف فيها، أو التي ذكرها بعض المتأخرين ولم تحرر من جهة ثبوتها في الشريعة. وإنما القواعد الكلية الكبرى أو المنتظمة الصحة، فإن هذه القواعد من أخص استعمالها أنها حاكمة على الفروع، ولهذا تقيد بها، فإنه ما من فرع من فروع الشريعة، وهذه قاعدة مضطردة، ما من فرع من فروع الشريعة في الأحكام الفقهية إلا وهو محكوم بالقواعد الحاكمة، لأن الله سبحانه وتعالى لما بين أحكام الشريعة في كتابه بينها مفصلة وجعل لها قواعد حاكمة عليها وسلطانا على هذه الفروع. ولهذا تمضي فروع الشريعة محكومة بقواعدها، والقواعد هي المعرفة بكمال الشريعة في فروعها. ولهذا لما جاء عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مرض وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله كما في الصحيح: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل هذا الحديث بتفصيله، وهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دل هذا الحديث بتفصيله على ماذا؟ على حكم صلاة المريض، أليس كذلك؟ ومثله في كلام الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر كذلك. فيفصل في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يفصل هذا في كتاب الله أو في سنة رسول الله. ولكنك ترى في كتاب الله أن الله يذكر هذه القواعد الحاكمة في شريعته في الشريعة، كقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وكقول الله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكقول الله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا الذي استقرأه علماء القواعد فيما بعد، وسموا بعضا منه بالقواعد الفقهية، كقاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، إلى غير ذلك. المقصود أن التقييد والبحث هنا في باب المطلق والمقيد، التقييد والتقييد الشرعي للحكم المطلق في خطاب الشريعة، هذا التقييد يكون باللفظ، وسمى المصنف فيه أخص المقيدات اللفظية، وهي الصفة والشرط والغاية. وهذه مقيدات متفق على استعمالها، وقد جاءت أدلة بها في كتاب الله بينة كما أشير إليه في آية الطهارة أو في آية كفارة القتل الخطأ وآية الظهار ونحو ذلك، هذه المقيدات اللفظية. ولكن تقييد أحكام الشريعة كما يعتبر بالمقيدات اللفظية فهو يعتبر بالمقيدات المعنوية التي لم يأتي بها لفظ مقارن لعين الخطاب، لم يأتي بها لفظ مقارن لعين الخطاب، وإنما هي كليات الشريعة وقواعدها الحاكمة. وهنا لا بد أن تكون قواعد معتبرة الصحة مطبقة الصحة عند العلماء المتقدمين، بينة صريحة في كتاب الله أو في سنة النبي، كقاعدة رفع الضرر في الشريعة المعروفة عندهم بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، حتى إنه روي فيها حديث من رواية أبي سعيد ولكنه ليس محفوظا، فالعلته بينة وهو من باب المتروك لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المعنى معتبر وهو في كتاب الله. وقد قال الله في ذلك في مثل قاعدة الضرر والضرار من شاهدها في كتاب الله قوله سبحانه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. فالمقصود أن التقييد في الشريعة في فروع الشريعة يعتبر كما يعتبر بالمقيدات اللفظية، فإنه يعتبر بالقواعد الحاكمة الشرعية. وهذا له شرطان: الشرط الأول أن تكون القاعدة من القواعد المحكمة، والشرط الثاني أن يكون المستعمل للتقييد بها من ذوي الفقه والاجتهاد، لئلا يقيد مطلق من الشريعة باسم القواعد ويكون هذا من باب التوهم على الشريعة. فهذا لا يصح أن يستعمله إلا فقيه ذو فقه، وقد درج فقه المتقدمين من السلف على هذا، ولهذا صاروا يقيدون بالقواعد الحاكمة حتى صارت عندهم تفسر الدلالة. وعن هذا ترى أنهم مثلا في باب الأمر مضوا في كثير من الأمر، مع أنهم يجعلون في المشهور عند جمهورهم أن الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، وذكروا صارفا في كثير من الحروف وهو الصارف اللفظي، ولكنه أحيانا يقع الصارف ولا يكون لفظيا، فجروا في كثير من الآداب على أن الأمر فيها للندب وليس للوجوب، أليس كذلك؟ مع أنه لا يوجد حرف صارف من حيث الألفاظ، وإنما اعتبروا بالقواعد الحاكمة في القواعد الشرعية الحاكمة أن هذا ليس من باب الوجوب بل هو من باب الندب. وكذلك في باب النهي اعتبروا بذلك. وهذا المنهج هو الظاهر في أصول الأئمة الأربعة رحمهم الله، وإنما يتخفف من كثير منه ولا يقال من جميعه ابن حزم والظاهرية. ولهذا تجد أن الظاهرية لما جعلوا الأمر للوجوب طردوه في الآداب حتى أوجبوا ما لم يوجبه الجمهور، بل ما قد يكون الإجماع القديم على خلافه، لأن الأمر عندهم لم يقع به صارف من حيث الألفاظ، وهذا صحيح. ولهذا إذا قيل الأمر للوجوب فهو أصل مجمل، والصارف قد يكون لفظا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء. فقوله لمن شاء هذا صارف صريح باللفظ، أليس كذلك؟ ولكنه قبل ذلك الصارف بين من جهة القواعد الحاكمة. القواعد الحاكمة كما أشرت قد تكون قاعدة كلية، وقد تكون قاعدة في باب الصلاة، قاعدة في باب الصلاة كقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال له وذكر له الصلوات الخمس كما في الصحيحين، قال: يا رسول الله هل علي غيرهن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع. فهذا يدل على أن هذا قاعدة حاكمة في هذا الباب، أن هذا قاعدة حاكمة في هذا الباب. وأحيانا بعض الفقهاء رحمهم الله يحاول أن يؤسس لذلك في كتبه، وممن يميل إلى هذا التأسيس ويستدعيه في تقريره للفقه النووي رحمه الله في شرحه للمهذب، فإنه يبتدئ بعض الأبواب بجمع ما جاء فيها فيجعل هذا من جهة دلالته يقتضي أصلا، ثم يفرع بعد ذلك، ثم يفرع بعد ذلك، فهذا كله من أثر هذا، هذا كله من أثر هذا. وكأنه هذا الجمع بين القواعد ومفرد الخطاب هو تحقيق الاستقراء للشريعة على نصابها الصحيح. المقصود أن المطلق والمقيد يكون التقييد باللفظ، وهذا شائع في كلام الأصوليين معروف، وأخص ما يقع به التقييد للمطلق من الحروف أو في باب اللفظ الصفة والشرط والغاية. والنوع الثاني الذي أشرت إليه هو التقييد المعنوي، وهذا يكون بالقواعد الحاكمة الصحيحة إما في عموم الشريعة وإما في الباب خاصة، وله شرطان: أن تكون القاعدة منضبطة الصحة، وأن يكون المستعمل للتقييد بها على الفروع من ذوي الفقه والاجتهاد في الشريعة. قال المصنف رحمه الله: فأما الغاية فقولك اضرب زيدا وعمرا أبدا حتى يرجع إلى الحق. فلولا اضرب رجعوا إلى الضرب، لأنه مثال سار عندهم، كلم زيدا وعمرا، قال اضرب زيدا وعمرا حتى يرجع إلى الضرب، عفوا حتى يرجع إلى الحق، حتى يرجع إلى الحق، فهذا من باب الغاية. نعم. قال: فلولا أنه قيد الضرب بالرجوع إلى الحق لاقتضى ذلك ضربه أبدا. وأما الشرط، وأما الشرط فقولك من جاءك من الناس فأعطه درهما، فقيد ذلك بالشرط. نعم، من جاءك من الناس، من جاءك من الناس فأعطه درهما. ولو كان المثال من جاءك من الفقراء، لو كان من جاءك من الفقراء فأعطه درهما لكان هذا أصدق في المثال، أما قولك من جاءك من الناس فهذا لا يتحقق فيه الشرط على الدرجة الصحيحة، ولكنه على الدرجة الصحيحة أن تقول من جاءك من الفقراء، فدل على أن الفقر شرط للإعطاء، فدل على أن الفقر شرط للإعطاء. أما إذا قلت من جاءك من الناس فما بقي أحد، أليس كذلك؟ ها؟ ما بقي أحد، الشرط من جهة المعنى ضعيف، لكن تحقق الشرط من جهة المعنى أن تقول من جاءك من الفقراء فأعطيه درهما، فدل على أنه لا يعطى من ليس فقيرا، فلا يعطى الغني، لا يعطى الغني. نعم. قال رحمه الله: فلو قال من جاءك من الفقراء أو قال من جاءك من الناس فقيرا فأعطيه درهما، لو قال من جاءك من الناس فقيرا لصح، أما من جاءك من الناس ما يظهر هنا أثر الشرط من جهة المعنى. نعم. قال رحمه الله: وأما الصفة فقولك أعطي القرشيين المؤمنين، فقيد بصفة الإيمان، ولولا ذلك لاقتضى اللفظ كل قرشي. نعم، وأما الصفة فكقولك أعطي القرشيين المؤمنين، ومنه في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، فقوله مؤمنة هذا تقييد بالصفة، هذا تقييد بالصفة، ومؤمنة هنا في كتاب الله بمعنى مسلمة، الإيمان هنا بمعنى الإسلام، وليس المقصود بالإيمان الإيمان المذكور في المقام الأعلى وهو قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولهذا اسم الإيمان تارة يكون مطلقا وتارة يكون مقيدا من جهة الصفات، فإذا جرد عن الصفات صار بمعنى الإسلام، فكل مسلم يكون مؤمنا، وهو المقصود بقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، أي معها أصل الإيمان. ولهذا أجمع الفقهاء رحمهم الله على أنه يصح العتق هنا ولو كانت هذه الرقبة ذات كبائر، أي ولو كان المعتق من أهل الكبائر، فإنه معه أصل الإيمان فيسمى به مؤمنا. وأما لأن المقام هنا مقام عتق، لأن المقام هنا مقام عتق، ومقام العتق الشريعة تتشوف فيه إلى أدنى الدرجات. ولهذا كل من ثبت له أصل الإيمان وأصل الإسلام صح أن يكون معتقا في خصال الكفارة، هذا لما كان ذلك موجودا. إنما المقصود أن قوله مؤمنة هو على هذا المعنى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم كما جاء في الصحيحين في حديث سعد قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلم. قال سعد: أقولها ثلاثا أو مؤمن، ويرددها علي، أي الرسول عليه الصلاة والسلام يرد على سعد فيقول: أو مسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. فصار اسم الإيمان في هذا المقام على معنى الإيمان العالي، وهو الإيمان المحقق بالصفات المذكور في مثل قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلما كان المقام في حديث سعد رضي الله تعالى عنه هو مقام ثناء وتزكية، قال النبي لسعد: أو مسلم. مع أن الرجل المذكور في حديث سعد يدخل في قوله مؤمنة، لأنه معه أصل الإيمان بل وزيادة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه ما تركه نقصا في حاله من جهة الديانة، بل إنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى فضل فيه ومحبة، فقال: إني لأعطي الرجل وغيره، أي المتروك، أحب إلي منه. ولكنه ما ارتضى من سعد الإشادة بالتزكية بما لا يحيط به إلا الله من جهة الكمال، ما ارتضى عليه الصلاة والسلام من سعد التزكية فيما لا يحيط بكماله، والعلم بكماله إلا الله سبحانه وتعالى. فإن إيمان العباد لا يحيط بكمال أحوالهم فيه وتفاصيله فيه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن المسلمين فيما بينهم يعلمون إسلامهم وإسلام بعضهم لبعض، ولهذا يميز المسلم عن غيره بإسلامه، وهو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما إلى ذلك من أصول الإيمان المعروفة التي يعرف بها ويثبت بها الإسلام. فالمقصود أن هذا الاسم الشرعي، وهو من أخص أسماء الشريعة وهو الإيمان، تارة يقع على مقام جملة الإيمان وأصله، فيستعمل في حق من لم يحقق كماله كما جاء في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا يقع بعتق من كان معه أصل ذلك. وتارة يأتي على معنى الكمال كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وفي قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فإن هؤلاء فصلوا بعد ذلك بقول الله جل وعلا: التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وهو الذي ميز الحديث الذي جاء من رواية سعد رضي الله عنه فيما سبق الإشارة إليه. نقف عند قول المصنف رحمه الله: فإذا ثبت ذلك هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم أنزل في هذه الساعة المباركة على أهل القبور من المسلمين في قبورهم رحمة من رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلاد بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك. اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنهم لما تحب وترضى ووفقهم لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تغفر لنا وأن ترحمنا، لا إله إلا أنت، نعوذ بعزتك أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى صحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.